ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا ربنا يا مدبر الأمر يا من بيده التدبير للأمر يا من بيده التدبير للأمور يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمور يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر يا من بيده الأمر يا من بيده الأمر يا من بيده الأمر يا مدبر الأمر أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين. يا مدبر الأمر أبطل يا ربنا الحسد والعين والسحر. يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا. يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا. يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. وانصر لنا يا مولانا ولا تنصر علينا. امكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر أسألك يا مدبر الأمر أسألك يا مدبر الأمور كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا مولانا. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا نسألك يا مولانا. اللهم يا مدبر الأمور اجعل يا ربنا الأمور اجعل يا ربنا الأمور لنا لا علينا. اجعل يا ربنا تدبيرك لنا لا علينا. واجعل يا ربنا مكرك لنا لا علينا. يا مولانا يا ربنا اكد من كادنا وامكر يا ربنا بمن مكر بنا. انصرنا يا ربنا ولا تنصر علينا. يا الله يا عظيم يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر. يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمور يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ثم استوى على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون يا ربنا يا مدبر الأمر دبر يا ربنا لنا الأمر واجعله لنا لا علينا يا ربنا يا ربنا واجعل يا ربنا الشفاء واجعل لنا الشفاء واجعل لنا العافية واجعل لنا التوفيق واجعل لنا اليسر واجعل لنا النجاح واجعل لنا الفلاح يا ربنا يا ربنا واجعل لنا الخير واجعل لنا النفع واجعل لنا الرفع يا ربنا يا ربنا واجعل لنا البسط يا مولانا واجعل لنا اللطف يا لطيف يدبر الأمر يدبر الأمر دبر يا ربنا الأمر لنا يا مولانا دبر يا ربنا الأمر لنا دبر يا ربنا لنا الأمر دبر يا ربنا لنا الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر اللهم دبر يا ربنا لنا الأمر ولا تدبره علينا يا مدبر الأمور يا ربنا يا ربنا فأنت الحاكم سبحانك فأنت المالك سبحانك فأنت الخالق سبحانك فاللهم إنا نسألك يا ربنا فاللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك أن تدبر لنا الأمر اللهم دبر لنا الأمر اللهم يسر لنا الأمر اللهم فرج عنا الكرب اللهم إنا نسألك التوفيق اللهم إنا نسألك السداد اللهم إنا نسألك الرشاد اللهم إنا نسألك الخير اللهم إنا نسألك النفع اللهم إنا نسألك الرفع اللهم إنا نسألك النفع اللهم إنا نسألك الخير اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها يا مدبر الأمر اللهم دبر لنا الأمر وأطل يا ربنا أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا أطل يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الأمر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر الذي يتجدد والذي يتنقل بالليل والنهار أطل يا ربنا يا مدبر الأمر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر من إنس وجان من إنس وجان أطل يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد الحسد الشديد والعيون والسحر أطلها يا ربنا كلها أطلها يا ربنا كلها وحل يا ربنا العقد أفك المرابط يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مدبر الأمر اجعل لنا الأمر الآن يا ربنا دبره لنا يا ربنا واجعل يا ربنا في هذه الساعة شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء يا ربنا وعافية شفاء يا ربنا وعافية شفاء يا ربنا وعافية شفاء يا ربنا وعافية يا ربنا ورفعة يا ربنا وبسطة يا ربنا ورزقا كريما يا ربنا ودفعا للسوء يا ربنا يا ربنا ونحرا للعدو ونحرا للعدو ونحرا للعدو يا ربنا يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر. يا ربنا يا مدبر الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا واجعل لنا في هذه الساعة تدبيرا واجعل لنا تدبيرا عظيما يا ربنا لطفا منك يا مولانا وبسطا لنا منك يا مولانا يا ربنا ورفعة يا ربنا ونفعة فأنت النافع سبحانك يا ربنا يا ربنا ورحمة يا ربنا ورحمة يا ربنا ورحمة منك لنا يا مولانا تدبيرا لنا منك يا مولانا يا مدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا دبر لنا الأمر يا مولانا الآن يا ربنا الآن يا مولانا تدبر لنا الأمر يا ربنا رحمة يا ربنا نفعة يا ربنا توفيقا يا ربنا يسرا يا ربنا غنى يا ربنا بسطا يا ربنا نفعة يا ربنا شفاء يا ربنا عافية يا ربنا لطفا يا ربنا رفعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلامة يا ربنا يا ربنا في صدورنا انشراحة يا ربنا أمنا يا ربنا إيمانا يا ربنا إحسانا يا ربنا يا ربنا جودا منك علينا وكرما يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورحمة منك يا ربنا يا ربنا تغمسنا فيها ولا تخرجنا منها أبدا يا ربنا يا ربنا يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر اللهم دبر لنا الأمر يا ربنا لا تدبره علينا يا مولانا نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا نسألك يا ربنا باسمك الأعظم نسألك بأسمائك وصفاتك كلها يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك بأعمال صالحة قبلتها نسألك يا ربنا بعمل صالح بعمل صالح قبلته يا ربنا يا ربنا إلا دبرت لنا الأمر في هذه الساعة يا ربنا للراقي والمرقي يا ربنا يا ربنا للوالد والولد يا ربنا يا ربنا للعقل والجسد يا ربنا يا ربنا وللحظ والنصيب وللحظ والنصيب وللحظ والنصيب وللحظ والنصيب يا ربنا توفيقا يا ربنا يا ربنا وزواجا لها يا ربنا يا ربنا ووفاقا ووفاقا يا ربنا بينها وبين زوجها ووفاقا يا ربنا بينها وبين زوجها يا ربنا يا ربنا وألفة ومحبة بين الوالد والولد وألفة ومحبة بين الوالد والولد وبين المرء وزوجه وبين المرء وزوجه وألفة ومحبة يا ربنا يا ربنا بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين الأخ بين الإخوة والأخوات يا رب الأرض والسماوات يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر نسألك يا ربنا أن تدبر لنا الأمر دبره لنا يا ربنا توفيقا توفيقا ورشدا ورشادا يا ربنا ويسرا يا ربنا وانشراحا يا ربنا وتوفيقا يا ربنا ونفعا يا ربنا وبسطا يا ربنا ولطفا يا ربنا وكرما يا ربنا وجودا يا ربنا يا ربنا وزواجا مباركا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وزواجا مباركا يا ربنا يا ربنا وتوفيقا عظيما وتوفيقا عظيما في الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا وتوفيقا عظيما في الحظ والنصيب يا ربنا وبين الأزواج يا ربنا يا ربنا وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة يا مولانا يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر دبر يا ربنا الأمر لنا لا علينا يا ربنا لنا لا علينا يا ربنا دبر يا ربنا لنا الأمر دبر يا ربنا لنا الأمر يا مولانا واجعل يا ربنا توفيقا واجعل يا ربنا سعادة سعادة سعادة سعادة سعادة واجعل لنا سعادة سعادة سعادة وانشراحا يا ربنا في الصدر يا ربنا وتيسيرا للأمر يا ربنا وتوفيقا يا ربنا وصلاحا ورشدا رشادا. يا ربنا وحفظا منك علينا وسترا منك علينا وسترا منك علينا وحفظا منك لنا وسترا منك علينا يا ربنا. يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر. يا ربنا يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة, واجعل يا ربنا توفيقا, واجعل يا ربنا يسرا, واجعل يا ربنا خيرا, واجعل يا ربنا فلاحا, واجعل يا ربنا نجاحا, واجعل يا ربنا واجعل يا ربنا سماحا, واجعل يا ربنا يسرا, واجعل يا ربنا برا, واجعل يا ربنا معروفا, واجعل لنا خيرا يا ربنا يا ربنا. اللهم دبر لنا الأمر, واجعل يا ربنا الشفاء, واجعل يا ربنا العافية يا ربنا وخروج البلاء, اجعل يا ربنا لنا الأمر. اللهم دبر لنا الأمر الآن الآن الآن الآن بخروج البلاء والأعداء يا ربنا, بخروج البلاء والأعداء يا ربنا يا ربنا, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الأعداء يا ربنا. دبر الأمر لنا الآن يا ربنا بإحلال العقد, بإحلال العقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا يا ربنا. دبر لنا الأمر يا ربنا, دبر لنا الأمر يا ربنا, دبر لنا الأمر يا ربنا بإحلال العقادة وفك المرابط يا ربنا لساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعاشق وعاشق وعاشقة في الجسد حل واستقر, وحاسد وحاسد وحاسدة في الجسد في الجسد وفي الولد وفي الولد وفي الوالد وفي الوالد وفي البلد وفي البلد وفي البيت وفي البيت يا ربنا يا ربنا. يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر. دبر لنا الأمر يا ربنا, دبر لنا الأمر يا ربنا في هذه الساعة المباركة, في هذه الساعة المباركة, في هذه الساعة المباركة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. واقضي يا ربنا على الساحر الملعون وعلى الساحرة الملعونة يا ربنا يا ربنا وعلى جنودهم يا ربنا وعلى جنودهم ويا ربنا وعلى جنودهم وعلى حواشيهم يا ربنا. اللهم فك عقدهم, اللهم فك مرابطهم, اللهم عقدهم, اللهم دمر يا ربنا مساكنهم, اللهم دمر مساكنهم, اللهم دبر لنا الأمر يا ربنا, اللهم دبر لنا الأمر يا ربنا. يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور لنا يا ربنا لا علينا, لنا يا ربنا لا علينا, على السحرة على السحرة, على السحرة على السحرة, على الحسد على الحسدة, على الظلمة على الظلمة, على الفسقة على الفسقة يا ربنا يا ربنا. دبر لنا الأمر يا ربنا, دبر لنا الأمر يا ربنا, لنا لنا لنا يا ربنا لا علينا يا ربنا, على السحرة على السحرة, على الحسد على الحسدة, وعلى العشقة الظالمين في الجسد يا ربنا يا ربنا, وعلى المانعين الرافضين المؤخرين لنا يا ربنا يا ربنا. من خير عظيم من خير عظيم حرمنا إياها من زواج من دراسة من وظيفة من شهادة ومن رزق الرغد يا ربنا يا ربنا. عليهم يا ربنا, على الظالمين على الساحرين على اليهود والنصارى, على المردة والعفاريت, على العائنين وعلى شياطينهم وعلى الحسدة وعلى أعوانهم يا ربنا يا ربنا, وعلى السحرة وعلى جنودهم, وعلى السحرة وعلى جنودهم. يدبر الأمر يدبر الأمر, دبر لنا الأمر يا ربنا, على السحرة على السحرة, على الحسدة على الحسدة, على الظلمة على الظلمة, على الفسقة على الفسقة. يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا يا ربنا يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر. دبر لنا الأمر يا ربنا, لنا لنا لنا لا علينا يا ربنا, على السحرة على السحرة, على الحسد على الحسدة, على الفسقة على الفسقة, على من ظلمنا وطغى وبغى علينا يا ربنا. اللهم دبر لنا الأمر عليهم عليهم يا ربنا, عليهم, على الظالمين الساحرين الساخرين يا ربنا يا ربنا, على الحاسدين الحاقدين يا ربنا, وعلى من سكن الجسد في الرأس في الرأس في الرأس يا ربنا, في سائر الجسد ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد, عاشق الجسد يعبث في الجسد, أفسد الجسد, غير طبيعة الجسد, حرارة شديدة سبب حرارة شديدة, سبب برودة شديدة, سبب جفافة جفافة جفافة ونشوفة ونشوفة ونشوفة وخشونة وخشونة وخشونة, عليك به يا ربنا. دبر لنا الأمر عليه, دبر لنا الأمر لنا الأمر عليه يا ربنا يا ربنا. سبب حرارة شديدة, سبب برودة شديدة, هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا. سبب رطوبة رطوبة رطوبة شديدة، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا. خادما لساحر، حارسا على الأسحار، حارسا على الأسحار، حارسا على الأسحار. يا ربنا يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا، على الساحر والساحرة، على الحاسد والحاسدة، وعلى شياطين العيون، وعلى شياطين العيون، وعلى شياطين العيون. عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا، دبر لنا الأمر يا ربنا. على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. يا ربنا يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا، يا مدبر الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا. على الساحر والساحرة، على الحاسد والحاسدة، على العائن والعائنة، وعلى شياطينهم يا ربنا، يا ربنا. وعلى أنفس، على نفس نفس نفس نفس نفس بذيئة بذيئة بذيئة، لئيمة لئيمة لئيمة، خبيثة خبيثة خبيثة، ساحرة ساحرة ساحرة، حاسدة حاسدة حاسدة، حاقدة حاقدة حاقدة، ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومعجبة. على الحظ والنصيب، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الأمراض دائمة، وعلى الأوجاع دائمة. يا ربنا يا ربنا، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة يا ربنا، وعلى المنع وعلى الرفض يا ربنا يا ربنا، وعلى الرزق وعلى الرزق ألا نناله أبدا. عليك يا ربنا بالنفس، بالنفس الخائنة، بالنفس الكائدة الماكرة، دبر لنا الأمر عليها عليها عليها، على هذه النفس. يا الله يا الله اقتلها شر قتلة. الله أكبر، اقتل هذه النفس الظالمة الظالمة الحسودة الحقودة الظلومة الغشومة. عليك بها عليك بها عليك بها، دبر لنا الأمر يا مدبر الأمر، يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر. يا الله يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر، دبر لي يا ربنا، دبر يا ربنا الأمر. لنا لنا لنا لنا خلاصة، لنا لنا خلاصة خلاصة خلاصة من نفس من نفس حسودة حقودة ظلومة غشومة بذيئة بذيئة لئيمة لئيمة. يا ربنا يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا، خلاصة خلاصة من سحر عظيم قديم قديم قديم، له عشر سنين، له خمس سنين، له عشر سنين، له خمسة عشر عاما، له عشرون عاما، له خمسة وعشرون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له أربعون عاما، له خمس وثلاثون عاما، له خمسون عاما. بطل ما كانوا يعملون. يدبر الأمر يدبر الأمر، دبر لنا الأمر يا ربنا في هذه الساعة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بخلاص بخلاص يا ربنا يا مدبر الأمور من السحر يا ربنا، أنواعه وأشكاله، عظيمه وهينه، قويه وضعيفه، قديمه وجديده، وما يتجدد منه وما يتنقل يا ربنا، وما يتعقل، وما هو في الجسد وما هو خارج الجسد، ما كان في الجسد مأكولا ومشروبا ومشموما ومدهونا، وضع على الجسد ونثر على الجسد ونثر على الجسد، وذهن الجسد به ومشى عليها ومشى عليها، فأثر في الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فأطر يا ربنا السحر العظيم. يا مدبر الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا، بخلاص بخلاص بخلاص من سحر عظيم من سحر عظيم، مدهون ومرشوش، مدهون مدهون مدهون، خارج الجسد مدهون مدهون، مرشوش منثور ومذرور ومدسوس ومدسوس، وفي المقبرة وفي البحر وفي النهر، وفي البحر وفي النهر، وفي البحر وفي النهر، وفي الجبل وفي الوادي وفي الجبل وفي الوادي، وداخل الحي وداخل الحي، وفي الطرقات وفي البيت وفي البيت، مدفونة مرشوشة منثورة مذرورة مدسوسة، وفي إبرة وفي مخيط وفي خيط وفي شعر وفي سبحة وفي خرز يا ربنا، وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة، وفي حفرة وفي حفرة، وفي كتاب سحر وفي كتاب سحر. يا مدبر الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا، دبر لنا الأمر يا ربنا، دبر لنا الأمر يا ربنا، على سحر عظيم على سحر عظيم، على ساحرة ساحرة يا ربنا يا ربنا، بقتل الساحر والساحرة أي كان يا ربنا، ممن كان يا ربنا، وقريبا وبعيدا، وإنسا وجنا يا ربنا يا ربنا. يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر، دبر لنا الأمر يا ربنا، على الساحر والساحرة، على الحاسد والحاسدة يا ربنا، وعلى جنودهم وعلى الماردة والعفاريت، على مارث وعفريت، وعلى ملوك الجن وعلى ملوك الجن وعلى ملوك الجن، وعلى سلاطينهم وعلى ملوك الجن وعلى سلاطينهم وعلى فراعنتهم يا ربنا يا ربنا، وعلى أسيادهم يا ربنا يا ربنا. يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر. دبر لنا الأمر يا ربنا على السحرة على السحرة على السحرة على السحرة من الإنس والجن أجمعين من الإنس والجن أجمعين يا ربنا يا ربنا. وعلى الحسدة وعلى الخائنين والمكرة على الماكرين على الماكرين على الماكرين على الخائنين على الخائنين على المخادعين على المخادعين على المخادعين يا ربنا يا ربنا. على أقارب السوء على أقارب السوء على أقارب السوء على أقارب السوء على أقارب السوء على أقارب السوء على الحاسدين على الحاقدين على أقارب السوء على أقارب السوء على أقارب السوء على الأرحام على أرحام السوء على أرحام السوء على أرحام السوء على أرحام السوء على أصدقاء السوء على أصدقاء السوء على أصدقاء السوء. الله أكبر يدبر الأمر يدبر الأمر. الله أكبر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر. دبر يا ربنا الأمر لنا يا ربنا ولا تدبره علينا يا ربنا. ودبره على السحرة ودبره على السحرة يا ربنا والمكارة يا ربنا والخائنين والمخادعين والخائنين يا ربنا يا ربنا والماكرين وعلى السحرة وعلى السحرة وعلى السحرة يا ربنا يا ربنا. تقوى بأسحارهم علينا يا ربنا يا ربنا على عدم الزواج وعلى النكال والعذاب له ولها يا ربنا وعلى الأمراض على جلطة وعلى الآلام وعلى خيالات وعلى الأوهام وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. دبر لنا الأمر يا ربنا يا ربنا على الساحر والساحرة على الساحر والساحرة على الحاسد والحاسدة وعلى من سكن الجسد وعلى من غلبنا وقهرنا وعلى من غلبنا وقهرنا. يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا ربنا. دبر يا ربنا لنا الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا ورضنا يا ربنا. دبر لنا الأمر يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا ورضنا يا ربنا ورضنا يا ربنا. اللهم ارض عنا ورضنا اللهم ارض عنا ورضنا واكتب لنا السعادة واكتب لنا السعادة. وعليك يا ربنا بمن حكم علينا بالشقاء والتعب والعناء عليك به يا ربنا ساحرا وحاسدا حاقدا حاقدا وعائنا ويرسل جنوده علينا بالليل والنهار يؤذوننا طاغين باغين معتدين علينا. اللهم عليك بهم يا ربنا دبر الأمر عليهم يا ربنا دبر الأمر عليهم يا ربنا دبر الأمر عليهم يا ربنا دبر الأمر عليهم يا ربنا. دبر الأمر لنا يا ربنا بالنصر بالنصر بالنصر عليهم يا ربنا بالنصر عليهم يا ربنا بالنصر عليهم يا ربنا بالنصر عليهم يا ربنا والغلبة بالنصر عليهم يا ربنا والغلبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر. دبر لنا الأمر يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا بخشوع يا ربنا وخضوع يا ربنا في الصلاة في الصلاة وعند الذكر يا ربنا وعند الذكر يا ربنا يا ربنا. دبر لنا الأمر يا ربنا يا ربنا بالتوفيق يا ربنا والسعادة والسعادة والإخلاص والإخلاص والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبقرب عظيم لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبسكينة وطمأنينة وبسكينة وطمأنينة يا ربنا يا ربنا. دبر لنا الأمر يا ربنا بسكينة وطمأنينة يا ربنا يا ربنا وبعفو وعافية يا ربنا وبشفاء يا ربنا ودفع للبلاء يا ربنا ونحر للأعداء يا ربنا يا ربنا. دبر لنا الأمر يا ربنا بالسعادة بالسعادة يا ربنا وبالسيادة وبالسيادة يا ربنا وبالريادة وبالريادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبعلو رتبة ومكانة يا ربنا يا ربنا وبالتوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبتحقيق الأمنيات يا رب الأرض والسماوات يا ربنا يا ربنا وبإجابة الدعوات يا ربنا يا ربنا. دبر لنا الأمر يا مدبر الأمر يدبر الأمر. دبر لنا الأمر يا ربنا واجب لنا الدعوات يا رب الأرض والسماوات يا ربنا يا ربنا. اجعل لنا يا ربنا يسرا اجعل لنا يا ربنا خيرا اجعل لنا يا ربنا توفيقا يا مدبر الأمر. دبر لنا الأمر يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة للراقي وللمرقي يا ربنا وللوالد والولد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وللمسلمين أجمعين ولكل مقهور ومقهورة ولكل مغلوب ومغلوبة يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المتقين ومولى المؤمنين.